بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل على بركة الله المجلس الثاني في هذا الدرس، وهو الكلام على متن أخصر المختصرات في الفقه. وكنا وصلنا أو انهينا كتاب باب الجنائز، ونشرع اليوم على بركة الله في كتاب الزكاة، في كتاب الزكاة. والزكاة هي كما تعلمون الركن الثالث من أركان الإسلام، والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع، والأدلة فيها واضحة ومشهورة، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وفي الحديث حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وغير ذلك من الأحاديث والنصوص الثابتة ثبوتا قطعيا. يقول المؤلف رحمه الله: تجب في خمسة أشياء: بهيمة أنعام ونقد وعرض تجارة وخارج من الأرض وثمار إلى آخره. هذا المقطع الأول فيه مسائل. المسألة الأولى: تعريف الزكاة. تعريف الزكاة: الزكاة في اللغة هي النماء والزيادة، هي النماء والزيادة، وتطلق أيضا على المدح والتطهير والصلاح. وجه اعتبار أو تسميتها بالنماء، يعني حينما نقول الزكاة النماء، ما وجه تسميتها أو وصفها بالنماء؟ لأن إخراج الزكاة سبب لنماء المال، وأيضا فإن الأجر ينمو بسببها، وأيضا فإنها متعلقة بالأموال التي تنمو، الأموال النامية كالتجارة والزراعة. وفي الحديث: ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال، والحديث في مسلم. وأما الزيادة التي يسمعها بعض الناس: بل تزده، بل تزيد، فهذه ليست في الحديث ولا أصل لها، وهي خطأ لغوي أيضا. زيادة على ذلك فهي خطأ لغوي، والقياس اللغوي أن يقال بل تزيده. نعم، فإذا هذه لا أصل لها، وإن كنا نسمعها كثيرا خاصة في السابق عند جمع التبرعات. نعم. طيب، والتطهير قلنا هي طهرة، لأنها تطهر النفس من رذيلة البخل، وتطهر المرء من الذنوب، فهي تطهير معنوي، تطهير من الذنوب وتطهير من خصلة البخل الذميمة. وأما في الاصطلاح فعرفت بتعريفات، منها أن يقال: الزكاة حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. حق واجب في مال خاص، ليست في كل مال، لطائفة مخصوصة، وهم أصناف الزكاة الثمانية، في وقت مخصوص كما سيأتي في الشروط. هذا إذن معنى الزكاة. وكان فرض الزكاة على ثلاث مراحل، مر فرضها على ثلاث مراحل. الأول، المرحلة الأولى، فرض أصل الوجوب دون ذكر الأنصباء، وكان هذا في مكة، يعني فرضت أصل الزكاة لكن دون التفاصيل، ليس في أنصباء وما إلى ذلك. ويحمل على هذا الآيات، آيات التي فيها ذكر الزكاة وهي مكية، كما في قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. ثم المرحلة الثانية فرضت تفاصيلها، أنصباؤها ومقاديرها، وكان ذلك في السنة الثانية بعد الهجرة. ثم المرحلة الثالثة بعث السعاة، صار هناك سعاة يبعثون لجباية وجمع الزكاة، وهذا كان في السنة التاسعة من الهجرة. نعم. المسألة الثانية: الأموال التي تجب فيها الزكاة. يقول المؤلف: تجب في خمسة أشياء، ليس في كل مال وإنما في خمسة أشياء: بهيمة الأنعام، والنقد، وعرض التجارة، والخارج من الأرض، والثمار. عطفها، والحقيقة هي تعد شيئا واحدا، ولهذا لو اقتصر على عدها أربعة كان هذا أوضح. فيقال: بهيمة الأنعام، والنقدان، وعروض التجارة، وزكاة الحبوب والثمار أو الخارج من الأرض. طيب، وسيأتي الكلام عنها تفصيلا. أفرد المؤلف كل واحد من هذه الأربعة بفصل مستقل. المسألة الثالثة: شروط وجوب الزكاة. شروط وجوب الزكاة، يقول المؤلف: بشرط إسلام وحرية وملك نصاب واستقراره وسلامة من دين ينقص النصاب ومضي حول إلا في معشر ونتاج سائبة وربح تجارة. هذه شروط وجوب الزكاة، نأخذها واحدا واحدا. الأول: الإسلام، بمعنى أن الكافر لو ملك نصابا وحال عليه الحول فهل يؤمر بالزكاة؟ الجواب: لا يؤمر، لا يؤمر. ولو أسلم هل يقضي؟ لا. والدليل على هذا الشرط قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. والكافر ليس أهلا للتطهير، ولما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، فإنهم أطاعوك أو أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. طيب، الشرط الثاني: الحرية، بمعنى أن الرقيق العبد لا تجب عليه الزكاة، وذلك لأن العبد لا يملك وإنما هو مال، هو وما عنده ملك لسيده، فهو لا يملك وإنما هو مملوك، هو مملوك وما عنده ملك لسيده، وما عنده ملك لسيده. طيب، الأمر الثالث، الشرط الثالث، قال: وملك نصاب، يعني لابد من الملك، ملك النصاب. والنصاب هو القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه. والدليل على اشتراط ملك النصاب قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. فلا بد من ملك النصاب. وعلى هذا إذا كان المال ليس له مالك فهل فيه زكاة؟ نعم، ليس فيه زكاة إذا كان ليس له مالك معين. مثال ذلك: صناديق الخيرية، أحيانا يوضع صندوق خيري للعائلة أو نحو ذلك، وإما حساب بنكي أو يكن يعني عند شخص أو شيء، فالمهم أنه يجمع في هذا الصندوق من أفراد العائلة أو من أفراد الحي أو من أفراد البلد أو إلى آخره، يجمع فيه مال. فهذا المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول هل فيه زكاة؟ لا. إيه، هذا ليس له مالك، خرج عن ملكه، خلاص الآن خرج عن ملكه. لا، شراكة لو كانوا مثلا مشتركين في تجارة، أنا في مالي أتصرف فيه الآن، لكن هنا الآن خرج عن ملكه، ولهذا لو أراد أنه يهب هذا المال هل يملك؟ ما يملك، خلاص خرج. أو أراد أن يشتري بالشيء هل يملك؟ ما يملك، خرج عن ملكه، صار ليس له مالك معين. طيب، قال: وملك نصاب. الشرط الرابع قال: واستقراره. انتبه، استقراره إيش؟ الضمير يعود على ماذا؟ لا، الملك، يعني ملك النصاب هذا شرط، واستقرار الملك شرط آخر. نعم، على من؟ إيه ما يجب، نعم، لأن ليس له مالك معين. فاستقرار الملك يعني ما معناه؟ معناه يكون فيه ملك لكنه غير مستقر، ليس تام، عرضة للسقوط. إذا كان الملك غير مستقر معرض للسقوط فهذا ليس فيه زكاة، ليس فيه زكاة. فالملك التام يعني هو الملك الذي يكون في يد مالكه يتصرف فيه عن ثقة، أما إذا كان معرض للسقوط وما إلى ذلك فهذا ليس فيه زكاة. وضربوا لذلك أمثلة، منها مثلا أجرة البيت، يعني المستأجر إذا دفع الأجرة للمالك، نعم، فالآن الأجرة ملك لمن؟ للمالك صاحب البيت، لكن هذا الملك هل هو ثابت مستقر؟ غير مستقر. لماذا؟ لأن عقد الإجارة معرض للفسخ، قد تنهدم الدار، قد يموت المستأجر. فقالوا إن الملك هنا غير تام، فلا يكون الملك مستقرا، لا يكون الملك مستقرا. نعم، لا سيأتي الدين. طيب، الشرط الخامس السلامة من دين ينقص النصاب. السلامة من دين ينقص النصاب، يعني هذه مسألة يمكن نعبر عنها بعبارة أخرى فنقول أثر الدين في منع الزكاة عن المدين. طبعا يا أخوان انتبهوا، في باب الزكاة أشكل، تكاد تكون أشكل مسألة في باب الزكاة زكاة الدين والمدين، أو من أشكلها. وحينما نقول الزكاة في الدين، فالدين يتعلق به دائن ومدين. فالآن ننظر إلى زكاة الدين على الدائن وزكاة الدين على المدين، ولعلي أضرب لكم مثال حتى يتضح. نعم، اقترضت أنا من عبد العزيز، ها، اقترضت منه 30,000 ريال، جيد، بتاريخ 1/5/1435. طيب، وهذا المال أخذت منه 30,000 قرض، فهذا المال عندي الآن دين. الدائن من هو؟ عبد العزيز. والمدين أنا، تمام. هذا المال عندي الآن، هل علي زكاة فيه؟ هنا زكاة المدين ولا الدائن؟ مدين. جيد. وبالنسبة لعبد العزيز 30,000، إذا حال عليها الحول هل يزكي هذا المال الذي أقرضه؟ ها؟ فهنا إذن زكاة الدين لها جهتان، زكاة على الدائن وزكاة على المدين. طيب، المؤلف بدأ بأي صورة هذا الشرط؟ انتبه، المدين. هنا هذا الشرط يتعلق بزكاة الدين على المدين، يعني أنا مثلا الآن علي 30,000، أخذت من 30,000 وصرفتها في أغراض، لكن إلى الآن ما سدت، أخذت في 1/5/1435، جاء الآن 1/5/1436 وعلي دين كم؟ 30,000. هذا الدين هل يؤثر على الزكاة التي عندي؟ يعني عندي مال، أنا عندي مثلا في الرصيد 30,000 ريال، عندي نقدا 30,000 وعلي دين 30,000، فهل علي زكاة في هذه 30 النقد التي أملكها أم لا؟ واضح الصورة الآن؟ ها؟ نعم، إيه حال. يقول المؤلف وسلامة من دين ينقص النصاب، هذا شرط في وجوب الزكاة. بمعنى لو طبقنا هذا على هذه الصورة فليس عليه زكاة. 30,000 نقدر الآن، أقول 30,000 معي الآن، وحال عليها الحول، هل فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة. لماذا؟ لأن علي دين ينقص النصاب. جيد. حتى لو كان، لحظة، حتى لو كان يعني الدين بحسب النصاب، طبعا النصاب سيأتينا في زكاة النقدين نصاب الذهب والفضة، والنصاب يتغير بحسب الفضة حسب سعر، لكن لو فرضنا مثلا أن النصاب 5000 ريال مثلا، طبعا ليس لا تأخذ هذا هو النصاب، لكن فرضا مثلا، وكان علي عندي أملك الآن 9000 ريال وعلي دين 5000، ها يبقى كم؟ طيب هذا الدين أنقص النصاب؟ نعم. فهل علي زكاة في هذه 9؟ مع أن 9 تبلغ النصاب ولا لا؟ 9000 تزيد على النصاب، ولكن ليس فيها زكاة. لماذا؟ لأن علي دينا أنقص النصاب. ها؟ ومن شروط وجوب الزكاة السلامة من دين ينقص النصاب. واضح؟ هذا معنى كلام المؤلف، قال من شروط وجوب الزكاة السلامة من دين ينقص النصاب. اتضح يا أخوان؟ ينقص طبعا، ينقص المال وبقي النصاب يجب عليه. أي نعم، يجب فيه. أي نعم. طيب هكذا قرر المؤلف رحمه الله، هكذا قرر المؤلف رحمه الله تعالى. والقول الثاني في المسألة، القول الثاني أن الدين لا يمنع الزكاة مطلقا بالنسبة للمدين، فتجب الزكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، وهذا هو الأرجح، وهذا هو الأرجح، وعليه فتوى واختيار الشيخين رحمهم الله الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين وغيرهما من المحققين على هذا الثاني. نعم، هذا الثاني هو الراجح. بمعنى في المثال الأول، أنا الآن عندي 30000 ريال نقدا وعلي دين 30000، هل علي زكاة؟ الجواب نعم، على الراجح نعم. أزكي كم؟ ها؟ أزكي 30000، أنظر ربع العشر، تقسيم 40، 30000 تقسيم 40، الناتج هذا زكاة أخرجها. واضح؟ فإذن هذا هو الراجح، أن الدين لا يمنع الزكاة، الدين بالنسبة للمدين لا يمنع الزكاة. طيب، والشرط الخامس قال مضي الحول، السادس مضي الحول، وهذا الشرط كالمتفق عليه بين أهل العلم، ورد فيه بعض الأحاديث وإن كان في أسانيدها مقال، لكنها تعتضد بآثار الصحابة، وردت آثار صحيحة عن جماعة من الصحابة كأبي بكر وعثمان وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم، ونقل أيضا بعض أهل العلم الإجماع عليه، فهذا إذن لا إشكال فيه، وهو أن من شروط وجوب الزكاة مضي الحول، مضي الحول، والحول هنا يعتبر إيش؟ تاريخ الهجري أو الميلادي؟ نعم، الهجري، السنة القمرية. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، قل هي مواقيت للناس والحج. لكن يستثنى من هذا الشرط بعض الأشياء ذكرها المؤلف، لا يشترط فيها الحول، قال إلا في معشر. ايش معنى المعشر؟ المعشر الخارج من الأرض، الحبوب والثمار، سميت بذلك لوجوب العشر، لأن فيها العشر أو نصف العشر، فهذا لا يشترط فيه حول، وإنما إذا خرجت وجب الزكاة فيها كما سيأتي لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده. الأمر الثاني مما يستثنى قال ونتاج سائمة، ونتاج سائمة يعني ما يتوالد من سائمة الأنعام، فهذا لا يشترط فيه مضي الحول، لا يشترط فيه مضي الحول، لأن حولها حول أصلها. يعني لو كان عند الإنسان 100 شاة، ها، ملكها في واحد محرم، وفي شهر ذي القعدة توالدت صارت 140. إذا جاء واحد محرم كم عليه زكاة؟ زكاة 140 شاتان. نعم، مع أن الزيادة يعني المئة كم فيها؟ 100 فيها شات، 100 فيها شات. طيب هذه الزيادة الآن ما لها عنده إلا شهر أو شهر ونصف، ما حل عليها الحول، ما لها عنده إلا شهر ونصف. نقول ولو، لأن نتاج السائمة نتاج أصلها يتبع أصلها، فإذا لا يشترط فيه مضي الحول اللي هو نتاج السائمة. الأمر الثالث مما يستثنى ربح التجارة، ربح التجارة كذلك ربح التجارة لا يشترط فيه مضي الحول، لأن الربح يأتي يتبع الأصل، ربح التجارة يتبع الأصل، يتبع التجارة. فلو كان عند الإنسان محل مثلا تجاري، طيب ملك المحل في واحد محرم، ويعني إلى رمضان بل إلى ذي القعدة وقيمة ما في المحل، البضاعة التي في المحل قيمتها 40,000. لما جاء عيد الأضحى ما شاء الله صار عنده حركة تجارية وبيع، فصارت يعني ما عنده من ربح التجارة هذا 100,000. فإذا جاء واحد محرم يزكي 100 هذه؟ الجواب نعم، يزكي 100، لأن ولا يشترط لها الحول دوران الحول، لأن ربح التجارة يتبع الأصل، لأن ربح التجارة يتبع الأصل، حولها حول أصلها، فتضم إلى ما عنده إن كان نصابا. طيب المسألة الرابعة، المسألة الرابعة قال: وإن نقص في بعض الحول ببيع أو غيره لا فرارا انقطع، وإن أبدله بجنسه فلا. هذه المسألة ممكن يعني نعنون لها عنوان فنقول: متى ينقطع الحول؟ هو الآن ذكر الحول، طيب هذا الحول هل ينقطع؟ الجواب نعم. متى؟ في بعض الصور. قال: وإن نقص في بعض الحول ببيع أو غيره لا فرارا انقطع الحول، انقطع يعني الحول. مثال ذلك: واحد عنده 40 شات ملكها في بداية السنة في واحد محرم على الشروط، وبعد 9 أشهر سرقت شاه، ها، واحدة من الشياه سرقت، فصار عنده كم؟ لا، عنده 40، صار عنده 39. 39 فيها زكاة؟ ما فيها، نقص النصاب. طيب ثم اشترى شاتا بعد يومين فصار 40، هل يبني على الحول السابق ولا يبتدي حول جديد؟ يبتدي حولا جديدا، يبتدئ حولا جديدا، فينقطع الحول هنا ولا ما ينقطع؟ ينقطع. طيب لو باع كذلك، لو جاء واحد وقال: والله عندك شياه طيبة بعني واحدة، قال: بعتك ب1,000 ريال، فباعها فنقص الآن اللي عنده من 40 إلى 39، هل ينقطع الحول؟ ينقطع الحول. نفرض أنه باعها ب1,000 ثم من الغد اشترى واحدة، نعم، يبدأ حول جديد. قال نعم: وإن نقص ببيع أو غيره لا فرارا، إيه يعني، أما إذا كان حيلة فهنا لا، فحيلة لا، الحيل لا تنفع في هذا، فيعاقب بنقيض قصده، فتجب عليه الزكاة. لا فرارا يعني ما كان قصده الفرار من الزكاة، نعم، أما إذا كانت نيته الفرار من الزكاة فهذا فعله محرم، وأيضا لا يؤثر، لا يؤثر في إسقاط الزكاة وفي انقطاع الحول. قال: وإن أبدله بجنسه فلا. إيش معنى هذا الكلام؟ وإن أبدله بجنسه فلا، نعم، يعني إذا أبدله بغير جنسه، لأن الإبدال إما أن يكون بالجنس وإما أن يكون بغير الجنس، فإن أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة فهنا ينقطع الحول. مثال ذلك يعني واحد عنده 40 شاة جيد، وبعد 6 أشهر قال والله أنا أرغب في بقرة تكون عندي نحلبها ونستفيد منها، فأخذ 5 شياه باعها واشترى بقرة، هل ينقطع الحول؟ نعم، أبدل الآن هو في ما زال في بهيمة الأنعام، لكن أبدل بغير جنسها، أبدلها بغير جنسها. طيب إذا أبدله بجنسه، يعني هذا الرجل عنده 40 شاة وعنده جاره عنده شياه، قال عندك هذه الشاة طيبة أريد أتبادل، فتبادل معه شاه بشاه، أيوة في النوع، لكن ما زال الجنس واحد وإن كان النوع مختلف، فهل ينقطع الحول؟ لا ينقطع الحول هنا، لا ينقطع، هذا معنى كلامه وإن أبدله بجنسه فلا. مفهومه أنه إن أبدله بغير جنسه فينقطع. إذن متى ينقطع؟ خلاصة المسألة، متى ينقطع الحول؟ لأن عنوان المسألة بهذا العنوان، متى ينقطع الحول؟ الجواب ينقطع في صور، إذا نقص، أيوة ما هما؟ إذا نقص النصاب في بعض الحول بسرقة أو بيع، نعم أو بيع، نعم. والحالة الثانية إذا أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة فهنا ينقطع الحول، ينقطع الحول. طيب المسألة الخامسة، وهي أيضا مسألة الشائكة في الدين، قال وإذا قبض الدين زكاه لما مضى، وإذا قبض الدين زكاه لما مضى. هذه المسألة تتعلق بالجانب الثاني وهو الدائن اللي هو الآن عبد العزيز. الآن عبد العزيز أقرض 30,000 في 1/5/1435، جاء الآن 1/5/1436، هل تجب عليه زكاة في هذا المال أم لا؟ يقول المؤلف وإذا قبض الدين زكاه لما مضى، يعني يزكيه لو جلس هذا الدين 3 سنوات فيزكيه 3 سنوات، ينظر كل سنة كم يجب فيه فيزكيه. طيب واضح يا أخوان؟ إذن هذه المسألة متعلقة بزكاة الدين على الدائن، زكاة الدين على الدائن، زكاة الدين على الدائن. وهذه الزكاة بالنسبة لزكاة الدين على الدائن لا تخلو من حالين، الحالة الأولى أن يكون الدين مقدورا عليه، أن يكون الدين مقدورا عليه، بمعنى إذا كان الدين على مليء باذل، مليء ليس معسر، باذل ليس مماطل، مليء باذل، إذا كان الدين على مليء باذل فهنا ما الحكم؟ الجواب أنه يزكيه إذا قبضه لما مضى من السنين، وإن شاء أن يزكيه مع ماله كل سنة فهذا طيب، لكن لا يكلف بذلك، يعني هذا ليس على سبيل الوجوب، وإنما له ذلك من باب الضبط، هذا أضبط له وأيسر، لكن لو تركه إلى أن يقبضه فله ذلك. يعني إذا صورة ذلك أنت أقرضت صديقا لك 30,000 ريال أو 10,000 ريال، وهذا الصديق مليء باذل، فكلما مر عليك سنة فتجب عليك الزكاة، لكن هل يجب علي الإخراج؟ لا يجب، لكن تقيد هذا الدين بقي عند صديقك 4 سنوات ثم رده عليك، بعد 4 سنوات جاءك وقال خذ جزاك الله خيرا هذا مالك 10,000 ريال، فأنت حينما تقبضه ماذا عليك؟ تخرج زكاة 4 سنوات، والسنة الواحدة كم فيها؟ 250، فيكون 1000 ريال، 4 سنوات يعني 1000 ريال، فتخرج 1000 ريال زكاة عن 4 سنوات الماضية. لو شئت أن تخرج الزكاة مع مالك كل سنة فهذا فيه، أنا أتصرف فيه وتملكته نعم، هذا إرادة الحقيقة أورد ويحتاج إلى جواب، يحتاج إلى جواب، ولا يحضرني الآن جواب الحقيقة، لعل جيد لعلنا وأيضا الأخوان، لعل الشيخ ناصر تراجع والأخوان أيضا، والأخوان اللي يستطيع أو يعني يبحث وكذا، لكن هذا هو الذي عليه الفتوى، يعني ذكرت لكم هذا هو الذي عليه الفتوى، أنه بالنسبة للدائن، نحن الآن في جانب من الدائن، إذا كان على مليء باذل فهنا تجب عليه الزكاة في كل سنة، ولكن لا يلزم أن يخرجها كل سنة، وإنما إن شاء أن يخرجها كل سنة مع ماله فهذا طيب، لكن ولو أخرها إلى أن يقبضه فيزكيه عما مضى فهذا جائز له، هذا رخصة وهذا فضيلة. طيب، الصورة الثانية أن يكون الدائن، أن يكون الدين غير مرجو، يعني ومن صور ذلك الدين على المعسر، يعني يكون الدين أنا أقرضت فلان لكنه معسر، يقول والله ما عندي شيء ما أستطيع، أو الدين المجحود، أقرضت فلان وما كتبنا شيء، فلما جئت وهو رجل غني نعم مليء، فقلت يا فلان أعطني مالي، أنا أقرضتك العام الماضي 10,000، قال لا ما أخذت منك شيء ولا أعرفك، يا فلان قال ما أخذت منك شيء ولا جئتك ولا شيء، فهنا جحد المال. فكذلك هذا غير مرجو. أو الدين المماطل، قد يكون مليء لكنه مماطل ما هو باذل، بعض الناس يكون أغنياء لكنه مماطل، يتهرب ويصرف ويتعالي بكره وإن شاء الله يكون خير ويردك، فهذا مماطل يعني، لذلك الدين غير مرجو. أو إذا كان الدين على من لا يمكن مطالبته، كما قال الفقهاء كالأب والسلطان، فلا يمكن مطالبة هؤلاء، ففي مثل هذه الصور يجمعها الدين غير المرجو أو غير المقدور عليه، الدين غير المرجو أو غير المقدور عليه، فهذا لا زكاة فيه. والكلام بالنسبة للدائن، يعني الدائن إذا كان دينه على مثل هؤلاء، دينه غير مرجو غير مقدور عليه، فالأقرب الله أعلم أنه لا زكاة عليه، لا زكاة عليه. فإذا قبض المال، لو فرض مثلا هذا المعسر أيسر بعد 3 سنوات، أو هذا المماطل هداه الله وبذل ودفع المال بعد 3 سنوات، هل أزكي مالي هذا الذي أخذته عما مضى أو أبتدي حول جديد؟ أبتدي حول جديد، أبتدي حول جديد. نعم، هذا ذكر بعض على سبيل الأفضلية، إن زكاه سنة احتياطا، لكن لا نقول، لا نوجب عليه، لا نوجب عليه زكاة مال لم يكن في يده ولم يكن مقدورا عليه، بخلاف المليء الباذل، لأنه كأنك كأن هذا المال في يدك متى ما طالبته جاءك، أما هذا المال غير مرجو غير مقدور عليه. طيب، واضح يا أخوان؟ إذن هذا هو المقطع الأول، وتضمن هذه المسائل الخمس: تعريف الزكاة ومراحل فرضها، والمسألة الثانية الأموال التي تجب فيها الزكاة، والمسألة الثالثة شروط وجوب الزكاة، والمسألة الرابعة متى ينقطع الحول، والمسألة الخامسة زكاة الدين، زكاة الدين. المقطع الثاني زكاة بهيمة الأنعام، زكاة بهيمة الأنعام. قال رحمه الله: وشرط لها في بهيمة أنعام سوم أيضا، وأقل نصاب إبل 5، وفيها شاة، إلى آخره. هذا المقطع في زكاة بهيمة الأنعام، وكلام فيه في مسائل. المسألة الأولى شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام، شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام. ذكر المؤلف رحمه الله شرط السوم، شرط السوم. إيش معنى السوم؟ يعني أن تكون سائمة، أن تكون سائمة في الحول أو أكثر الحول، يعني واحد عنده إبل أو عنده غنم، نفرض مثلا أن الشيخ عبد الرحمن ما شاء الله صاحب غنم، ها، وعنده حوش، لكنه يشتري لها العلف، عنده عامل ويشتري لها العلف كل أسبوع، وهذه الغنم 100 وحال عليها الحول، هل فيها زكاة؟ ها، ما فيها زكاة. لماذا؟ لأنها ليست سائمة، نعم، وإنما معلوفة، فانخرم الشرط. وهذا معنى قول المؤلف: وشرط في بهيمة أنعام سوم. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني لابد لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام أن تكون سائمة، يعني ترعى. السوم يعني الرعي، ترعى في البر وتأكل من النبات والحشيش وما إلى ذلك، واضح؟ أما إذا كانت معلوفة أو اشترى لها ما تأكله أو جمع لها صار يحتطب ويحش، ها، فهذا انخرم الشرط فلا زكاة فيها. ودليل هذا الشرط في أحاديث الكتاب الذي كتبه أبو بكر، قال: وفي صدقة الغنم في سائمتها، وفي حديث بهز بن حكيم: في كل سائمة إبل، أو في كل إبل في سائمتها، إلى آخره. طيب، إذا كانت تسوم في بعض الحول، ترعى من البر، جاء الربيع وترعى، لكن في بعض الحول يشترى لها علف، أي مشترك، يعني بعض السنة ترعى في البر وبعض السنة يشترى لها علف في مكانها، في حوش الذي هو فيه أو في الاستراحة أو في غيره، فمتى تجب؟ تجب الزكاة إذا كانت تسوم ترعى كل الحول أو أكثر الحول فقط، إذا كانت ترعى كل الحول أو أكثر الحول. طيب، الشرط الثاني، الشرط الثاني من شروط وجوب الزكاة: أن تكون متخذة للدر والنسل لا للعمل، وهذا لم يذكره المؤلف ولا بد منه، بمعنى أن بهيمة الأنعام يعني تتخذ على أقسام، يعني الذين يقتنون ويكون عندهم بهيمة أنعام، بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، تتخذ على صور. الصورة الأولى أن تكون عروض تجارة، يعني واحد يشتري غنم تجارة أو بقر أو إبل للتجارة، فهذه هل فيها زكاة؟ زكاة عروض تجارة، وسيأتينا أن عروض التجارة تقوم بالمال، ولهذا لو كان واحد عنده شاة واحدة للتجارة وبلغت النصاب ففيها الزكاة. الصورة الثانية أن تتخذ للدر والنسل. إيش معنى الدر والنسل؟ يعني تتوالد ويتدر الحليب، هذا قصده، فهذا فيها زكاة ولا ما فيها؟ فيها زكاة إذا كانت سائمة. الصورة الثالثة أن تتخذ للعمل، مثل واحد اشترى إبل يؤجرها للحمل، نعم، اشترى 30 بعير، وليش؟ قال: والله أؤجرها على الناس ينقلون أثقالهم، كان في السابق وسيلة نقل الأثقال الإبل مثل الدين الآن، نعم، لا نقل يعني متاع وكذا، فيؤجر على الناس وكذا، هذا فهذا هل فيه زكاة العمل؟ هذه الإبل هل فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة. أو مثلا واحد عنده بقر للحرث، واحد عنده 30 بقرة لأجل مثلا الناس إذا احتاجوا حراثة الأرض المزارعين يأتونه، يقول: يلا أعطنا بقرتك هذه، لأن البقر تستعمل في حرث الأرض، فهذا هنا أخذها للحرث للعمل، فهذه ليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة، واضح يا أخوان؟ إذن متى تجب الزكاة؟ إذا كانت بهيمة الأنعام متخذة للدر والنسل وكانت سائمة. الشرط الثالث بلوغ النصاب. بلوغ النصاب، والنصاب بينه، هذه عاد أرقام تحفظ. في الإبل خمس، يعني خمس من الإبل فيها شاه، إلى تسع كلها شاه، إذا بلغت عشر شاتان، عشر إلى 14 كلها فيها شاتان، إذا بلغت 15 ثلاث شياه، وفي 20 أربع شياه، وفي 25 بدأ الآن من 25 صارت الزكاة من الإبل، بنت مخاض صارت بنت مخاض أو صارت بنت مخاض. وبنت المخاض هي ما تم لها سنة من 25 إلى 35 كلها بنت مخاض، إذا بلغت 36 ففيها بنت لبون وهي ما تم لها سنتان، إلى 45 إذا بلغت 46 ففيها حقة، والحقة هي ما تم لها 3 سنين، سميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل أو أن يحمل عليها وتركب، إلى 60 في 61 جذعة، والجذعة ما تم لها 4 سنين، إلى 75 إذا بلغت 76 ففيها بنتا لبون، وفي 91 حقتان، وفي 121 ثلاث بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. يعني تقسم، لو كان واحد عنده 200 من الإبل كم فيها؟ واحد عنده 200 من الإبل واجتمع فيها الشروط السابقة كم زكاته؟ لا، 200 من الإبل، 200 من الإبل كم فيها؟ ها يا أخوان، 4 حقاق. نعم صحيح، نعم الإجابة الصحيحة، أو 5 بنات لبون. نعم، 4 حقاق أو 5 بنات لبون، واضح؟ نعم. قال والبقر، نصاب البقر أقل 30، وفيها تبيع، وفيها ماذا؟ تبيع. التبيع هو ما تم له سنة، 30 إلى 39 كل التبيع، إذا بلغت 40 ففيها مسنة وهي ما تم لها سنتان، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة، في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. والدليل على زكاة البقر، مع أنه لم يذكر في حديث أبي بكر، حديث معاذ رضي الله عنه قال لما بعثه إلى اليمن، قال بعثني مسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعه، من كل 40 مسنة. قالوا لم يذكر في حديث بكر لأن الحجاز لم يكن فيها بقر، لما بعث معاذا إلى اليمن ذكر له زكاة البقر لأن اليمن فيها البقر، فأرشده إلى الواجب في زكاتها. طيب، وهذا باتفاق أهل العلم وإجماعهم كما نقله ابن المنذر، وجوب الزكاة في هذه الأصناف 3 من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، الإبل والبقر والغنم. ثم ذكر نصاب الغنم، قال وأقل نصاب الغنم 40، يعني لو كان واحد عنده 39 ما فيها زكاة، إذا بلغت 40 وحال عليها الحول بالشرط السابق من 40 إلى 120 ففيها شاه واحدة، إذا بلغت 121 هنا شاتان، إلى 200، إذا بلغت 201 3 شياه، إلى 400، ثم بعد ذلك في كل 100 شاة، في كل 100 شاة، والشاة يعني إما أن تكون سنة من الماعز أو نصف 6 أشهر من الضأن. لأن يا أخوان بالنسبة للغنم، تعرفون الغنم يعني جنس الغنم نوعان، ماعز وضأن. الغنم لو أرادنا نرسم الغنم هذا الجنس، وهذا الجنس الغنم يتفرع إلى نوعين، ماعز وضأن. ما الفرق بين الماعز والضأن؟ الماعز ما له شعر، والضأن ما له صوف. انظر اللي على يعني ظهر الغنم هذا، إذا كان شعر فهي شعر ماعز، وإذا كان صوف فهو ضأن. ولهذا مثلا النعيمي مثلا الآن أكثر الناس يضحون بالنعيمي. النعيمي يا شيخ هل هو ضأن من نوع الضأن ولا من نوع الماعز؟ ها الضأن. ها عاد شوف على حسب، على حسب. والتيس ها واضح، والعنز وكذلك. نعم فيه الأسماء كثيرة. والنعجة، إن هذا أخي له 99 نعجة، النعجة من الضأن. نعم والعرب عندهم أسماء كثيرة في هذا، لو رجعنا إلى قواميس اللغة نجد أسماء، سخلة ورخلة وجدي وضأن وماعز، ويعني أسماء كثيرة. تيس ها النجدي الأسود هجرناه هذا ما عاد ندري عنه، شعر هو ولا صوف؟ شعر. إذا كان شعر فهو ماعز، إذا كان شعر فهو ماعز. طيب أنا كل لعلنا الشيخ ناصر رتب لنا زيارة إلى سوق سوق الأغنام. طيب لحظة بس، إذن يا أخوان بس هذه مفيدة. تفضلي. لا إيه نعم الجنس واحد ما يضر النوع، ما دام الجنس الجنس ما يضر. وإياك كيف إذا كان شعر؟ لا هي كلها غنم، الغنم يجمع الجميع. ولهذا في القرآن الآن سبحان الله تذكرت الله عز وجل في سورة الأنعام 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2، فذكر هنا النوعان. نعم الضأن 2 يعني ذكر وأنثى، ومن المعز 2، فالغنم إذن نوعان ضأن وماعز، ضأن وماعز. طيب قال لحظة لحظة شوي بس نكمل هالباب هذا يا شيخ، عفوا يا شيخ أبو محمد. قال وإذن ثم في كل 100 شاة، ثم في كل 100 شاة خلاص تستمر، كل 100 فيها شاة، 400 500 600 إلى آخره، والذي يخرج سنة من الماعز أو 6 أشهر من الضأن، أو 6 أشهر من الضأن. وزكاة الغنم ثابتة في السنة في حديث أبي بكر وفي غيره، وهذا بالإجماع كما نقله أهل العلم. قال والخلطة في بهيمة الأنعام بشرطها تصير المالين كالواحد. انتبه هذه مسألة الخلطة. ما معنى الخلطة؟ الخلطة يعني العشرة، الشركة والعشرة. والخلطة عند الفقهاء نوعان، خلطة أعيان وخلطة أوصاف. ما الفرق بينهما؟ خلطة الأعيان يعني ما لا يتميز نصيب كل مالك، يكون الملك على الشيوع. يعني مثلا اشتريت أنا والشيخ ناصر 100 من الغنم 100,000، مني 50 ومنه 50، فاشترينا 100 شاة. هنا الآن الخلطة خلطة أعيان. نعم لأن كل شاة مشترك ملكي فيها، أي نعم على الشيوع، الملك على الشيوع. لكن الخلطة النوع الثاني خلطة أوصاف، إذا كان يتميز نصيب كل مالك، يعني أنا عندي 50 شاة والشيخ ناصر عنده 50 شاة، جيد فقلنا تعال أعطي تجيب شياه غنمك مع غنمي خلهم يرعون في هذا المكان، صاروا في مكان واحد، اشتركوا في مكان واحد، اجتمعوا في المراح يعني البيات في مكان واحد، والمسرح في مكان واحد، والمحلب الموضع اللي يحلبون فيه يعني المكان المشترك واحد. طيب هنا هل هذه الخلطة تؤثر أو ما تؤثر؟ خلطة الأوصاف، أنا الآن عندي 50 والشيخ عنده لا، خلنا نقول لا مثلا 70 وعنده 70، جيد، أنا عندي 70 والشيخ عنده 70، لو كان غنمي لوحده كم تجب عليه؟ 70 فيها كم؟ شات واحدة، والشيخ عنده شات واحدة، لا إذا لا ما أثر، لأنه يريد أن يؤثر، كيف؟ أصبر، نعم نعم لا أو 40 أحسن، 40 عندي 40 وعنده 40 على المثال السابق. فلو انفرد كل واحد منا فأنا أخرج شاه وهو يخرج شاه، لكن جمعناها صارت 80، 80 فيها شاه واحدة، فمعناه توفر، وفرنا النصف، بدل ما نخرج شاتين نخرج شاة واحدة، فهذا أثر الخلطة. المؤلف يقول والخلطة في بهيمة الأنعام بشرطها تصير المالين كلو، الآن مالين، الآن أنا عندي مال 40 شاة والشيخ عنده مال 40 شاة، صار المالان مالا واحدا، صارت الآن 80، هل ينظر إلى أنه ملكي 40 وملكه 40 فتجب عليه شاة وعليه شاة؟ لا، يقول لا، تصير ملك مال واحد، ينظر إليها على أنها كم؟ 80، والثمانين فيها شاة واحدة. أحيانا الخلطة تؤثر بالزيادة وأحيانا تؤثر بالنقصان كما سيأتي بعض الأمثلة. لحظة بس خلوا أكمل بس دقيقة عسى ما ينخرم الموضوع. قال الحديث الدليل على ذلك حديث أبي بكر الطويل وهو أصل في زكاة بهيمة الأنعام، قال ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. نعم واضح يا أخوان. ولهذا أمثلة كما ذكرنا قبل قليل ونزيد، لو كان عندنا 40 رجل كل رجل عنده شاة، فلو افترقوا ليس فيه زكاة، لكن لما اجتمعوا تكون عليهم شاة واحدة. هنا غرموا، لأن في السابق ما كان فيه زكاة، فالخلطة أثرت في وجوب الزكاة. طيب لو كان ثلاثة، يعني اجتمع ثلاثة أشخاص كل واحد له 40، صار المجموع كم؟ 120، فما أثر الخلطة؟ شاه واحدة. ولو انفردوا المخرج كم؟ ثلاث شياه، فهنا وفرنا، بدل ما نخرج ثلاث شياه صار الواجب شاة واحدة، فهنا أثرت الخلطة. واضح؟ طيب فعليهم شاة واحدة، ولو انفردوا كل واحد لابد أن يخرج شاة من شياهه من ماله على حسب الملك، على حسب الملك كما في الحديث وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. فإذا الخلطة يا أخوان تؤثر، هل تؤثر في المال؟ الجواب تؤثر. الشرط هنا قال بشرطها، ما هو شرطها؟ شرطها أن تكون في بهيمة الأنعام. هل الخلطة تؤثر في الحبوب والثمار أو في النقدين؟ لا، وإنما تأثيرها في بهيمة الأنعام. الشرط الثاني أن يكون المجموع نصابا، واضح؟ لو كان عندي 10 شياه وعنده 10 شياه ما في أثر. الشرط الثالث أن يستمر الخلطة جميع الحول، ولهذا لو اجتمعنا شهرين ثلاثة ما تؤثر، لابد أن تكون الخلطة في جميع الحول. الشرط الرابع ألا تكون فرارا من الزكاة، بدأ مثل الثلاثة هؤلاء فاجتمعوا قالوا والله إن علينا ثلاث، خلنا نجتمع أساس نوفر، والغنم غالية الآن. فإذا كان فرارا من الزكاة فيعامل بنقيض قصده فلا تؤثر الخلطة، ويجب على كل واحد منهم أن يخرج شاة، فيجب أن يخرج شاة. طيب نعم، الشروط نعيدها باختصار: أن يكون المال، أن تكون نعم بهيمة الأنعام في الماشية بهيمة الأنعام، وأن يبلغ المجموع نصابا، وأن يستمر الخلطة، أن تستمر الخلطة في جميع الحول. والشرط الرابع ألا يكون فرارا من الزكاة. والشرط الخامس نعم أن يكون الخليطان من أهل وجوب الزكاة، أن يكون الخليطان من أهل وجوب الزكاة. نعم، يعني الذي لا، إذا كان ليس من أهل الوجوب، لو اختلط مسلم وكافر مثلا. طيب عكس هذا يا أخوان تفريق المال الواحد، نختم بهذه المسألة، تفريق المال الواحد هل يؤثر أو لا؟ يعني مثلا رجل عنده 20 شاة في الرياض و20 شاة في القصيم، هل عليه زكاة هنا أو لا؟ لا، كل الحول، كل الحول، هنا 20 في الرياض و20 في القصيم، هل يؤثر هذا أو لا؟ طيب الجواب يا أخوان تفريق المال، طبعا الكلام في المال الذي يملكه شخص واحد، المال الذي يملكه شخص واحد، هذا المال الذي يملكه شخص واحد له صورتان: الصورة الأولى أن يفعل ذلك فرارا من الزكاة، فهل تسقط عنه الزكاة؟ يعني واحد عنده 40 قال الآن 40 فيها شاة، خل بفرق، خلي 20 هنا و20 في مزرعتي التي في القصيم، فقصده فرارا من الزكاة، فهنا لا تسقط الزكاة، لا تسقط الزكاة، معاملة له بنقيض قصده. الصورة الثانية أن يفعل ذلك لا فرارا من الزكاة، يعني ما هو قصده، لا والله لأن عنده استراحة في القصيم وعنده استراحة في الرياض، فيقول أوزع علشان الاستراحة الواحدة ما تكفي 40، فأنا أجعل هنا 20 وهناك 20. فهل يؤثر التفريق كما أثر التجميع؟ نعم، المذهب نعم يؤثر، ولكل حكمه، فبناء على ذلك على المذهب هل تجب على هذا الرجل زكاة؟ لا تجب، لا تجب، لقوله ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق، خشية الصدقة، مفهومه أنه كان لغير خشية الصدقة فيؤثر. قالوا وكما أثر اجتماع المالين بالخلطة فكذلك يؤثر تفريقهما في المحل إذا كان مسافة قصر. وهذا قول له وجه، وإن كان الأحوط الحقيقة، الأحوط أن الإنسان، وهو رأي الجمهور، أن لا يعتبر ذلك، أن لا يعتبر لذلك تأثيرا، بمعنى أن المال طبعا الذي يملكه شخص واحد الآن إذا فرقه فيجمعه ويخرج زكاته كاملة، هذا احتياطا ولا نقول وجوبا لقوة القول الثاني وهو المذهب، ودليله كما ترون. واضح يا أخوان؟ إذن هذه مسألة مقابلة، مقابلة للمسألة السابقة. المسألة السابقة خلطة المال الذي له مالكان، مالكان اختلطوا، هنا العكس، مالك واحد فرق ماله، فرق ماله في موضعين، فهذا إن كان لا فرارا من الزكاة فالمذهب أنه يؤثر، يؤثر، ها؟ يعني يؤثر أحيانا بالزيادة والنقصان، مثل هذا الرجل لو كان عنده 100 شاة، لو جمعها في مكان واحد كم يجب عليه؟ 100 شاة لو جمعها في مكان واحد كم فيها؟ شاة واحد. لكن لو جعل 50 في الرياض و50 في القصيم تجب عليه شاتين، ها؟ فأثر هنا زيادة، وأحيانا يؤثر بالنقصان، مثل لو كان عنده 140، لا مثلا لو كان عنده قلنا 40 فرقها 20 20، فلو جمعها فيها شاه لو فرقها سقطت الزكاة. واضح؟ نعم. هذا لا لا فرارا كذلك يعامل بنقيض قصده. نعم. طيب هذا ما تيسر، ونقف عند هذا المقدار، والآن نكمل إن شاء الله. وأشير إلى أن الأسبوع القادم والذي يليه لن يكون هناك شيء باعتبار الإجازة، ولعلنا إن شاء الله نجتمع أو نلتقي في السبت الذي يوافق 15/6 15 من شهر جماد الآخرة إن شاء الله تعالى. صلى الله لنا ولكم التوفيق، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.